حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سعيد النخعي، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا أمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحسن: فحدثني الزبيد أنه حافظ عن إبراهيم في هذا: له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم أسألك خير هذه الليلة وخير، أعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. 2725 حدثنا أبو بكر، أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو حدثنا ابن إدريس قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. ألفين سبعمائة ستة وعشرين حدثنا قتيبة بن سعيد عمرو الناقد بن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. ألفين سبعمائة واحد وثلاثين وفي حدثنا زهير بن حرب، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا وهيب، حدثنا سعيد بن الجريري عن أبي عبد الله الجسري عن ابن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله للملائكة أو لعباده: سبحان الله وبحمده. 2732 حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عبد المسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب لك؟ قال: الملك، ولك بمثل. ألفين سبعمائة أربعة وثلاثين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن نمير لفظ بن نمير قال: حدثنا أبو أسامة أو محمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي برد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. حديث 2737 حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال محمد صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. 2739 وفي حدثنا عبيد الله ابن عبد الكريم أبو زرعة، حدثنا ابن بكير، حدثني يعقوب بن عبد الرحمن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ألفين سبعمائة اثنين وأربعين حدثنا محمد بن مسنة محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضر يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا وتقوا النساء، فإن أول فتنة من إصالة كانت في النساء، وفي حديث بن بشار: لينظر كيف تعملون. 2748، وفيه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي صرمة عن أبي أيوب أنه قال: حين حضرت الوفاة كنت قدمت عنكم شيئا سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. 2750 حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقاتل بن سيد واللفظ ليحيى، أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسيدي عن حنظلة الأسيدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت ثاني عن الوفاء. حنظلة فحنظلت. الشيخ أحمد معذرة تفضل شيخ. الأسيدي عندك كده؟ معايا يا شيخ أحمد؟ معك شيخنا. بقول لك عندك عن حنظلة الأسيدي، صح كده؟ الياءين مشددين، الياءين مشددين. انت عندك اتنين، قصدي الدال مش مشددة، لا الأسيدي. الياء ده المكسورة فقط. نعم، اتفضل. قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول. قال: قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين في نسخة رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا نلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين وفي نسخة رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. ألفين سبعمائة وثلاثة وخمسين حدثني الحكم بن موسى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا سليمان التيمي حدثنا أبو عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، منها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم، و99 ليوم القيامة. 2755 حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر قال: ابن ايوب حدثنا اسماعيل اخبرنا العلاء عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنتي احد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنتي احد. حديث 2619 قال الزهري حدثني حميد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امراه من النار في هره ربطتها، فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت هزلا. قال الزهري: ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. حد 2750 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. 2765 حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب، واللفظ بزهير، قال حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة ابن عمار، حدثنا شداد، حدثنا أبو أمامة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي، فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة فاتبع الرجل رسول الله حين انصرف، واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما يرد على الرجل، فلحق الرجل رسول الله فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي، قال أبو أمامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت حين خرجت من بيتك أليس قد وضأت فحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شئت أصبت معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. ألفين وتسعمائة سبعة وستين حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو مسلما فيقول هذا فكاكك من النار. ألفين وسبعمائة واحد وسبعين حدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت عن أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فاضرب عنقه، فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال علي اخرج فأنا ولد، فأخرجه فإذا هو مشبوب ليس له ذكر، فكف عينه عنه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمشبوب ما له ذكر. ألفين وتسعمائة وسبعين حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال قلت لعمار رأيتم صنيعكم هذا الذي صنعته الأمير علي أرأي إن رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، لكن حذيفة أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي 12 منافقا فيهم 80 يدخلون الجنة حتى يجد الجمل في سم الخيار، سمعت منهم تكفيكهم الذبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. ألفين وتسعمائة وثمانين حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا قرة ابن خالد عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، قال فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تام الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجن الأحمر، فإنه قلنا له تعالى استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي أن يستغفر لي صاحبكم، قال وكان رجل ينشد ضالة له. ألفين وسبعمائة اثنين وثمانين حدثني أبو كريب محمد العلاء، حدثنا حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر، فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكبة، فزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه ريح الموت المنافق، فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا ابو محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي، حدثنا عكرمة، حدثنا اياس، حدثنا ابي قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، قال فوضعت يدي عليه قلت والله ما رايتك اليوم رجلا اشد حرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم اشد حرا من يوم القيامه هذين كالرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من اصحابه. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثني ابي حا وحدثني ابو بكر بن شيبه حدثني ابو اسامه قال حدثني عبيد الله حا وحدثني محمد بن مسنه واللفظ لا اخبرنا عبد الوهاب عن الثقفي حدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مره الى هذه مره. ألفين سبعمائة تسعة وثمانين وفي حدثني سريج بن يونس وهارون عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله الزجاجة تربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الضب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام على العصر يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعات من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. قال إبراهيم حدثنا أبي الصمي وأبو الحسين بن عيسى بن عمار وإبراهيم أبي وإبراهيم ابن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. 2991 حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي يوم تبدل الأرض وهي الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله فقال على الصراط. ألفين وتسعمائة سبعة وتسعين حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن حدثنا نعيم بن أبي هند عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم. قال التي والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتي أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي زعم ليطأ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي زعم ليطأ على رقبته. قال فما فجئهم منه اللي هو ينقص على عقبي وفي نسخة ينقص على عقبي ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ قال إني بيني وبينه لخندق من نار وهول من أجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفت الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل لن أدري في حديث أبي هريرة شيئا بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عابدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سيدعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال زاد عبيد الله في حديث قال وأمره بما أمره به وزاد بن عبد الأعلى فليدعو ناديه يعني قومه. في نسخة أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا جهل، ثم أكمل الآية عشان لو حد عنده دوت ده في نسخة أخرى يعني. تمام. ألفين وتسعمائة تسعة وتسعين حدثنا محمد بن مسنى محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ لا حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن ليلى عن أبي بن كعب في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب أدنى من العذاب الأكبر. قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان شعبة الشاك في البطشة أو الدخان. ألفين وثمانية سبعة حدثنا عمرو بن النقط حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم لأهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقول يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقول يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب، واللفظ لزهير. قال حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى آخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ألفين وثمانية واثناشر حسن عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حسن الجين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكن في التحريش بينهم. ألفين وثمانية واثناشر حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أحد إسحاق أخبرنا قال عثمان حسن الجيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عرش إبليس على البحر فيبعث السرايا فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. ألفين وثمانية وأربعتاشر حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال عثمان حدثنا شيئا عن منصور عن سالم بن جعد عن أبي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرين من الجن. قال وإياك يا رسول الله. قال وإياي إلا أن الله قد إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن ابن قصيد حدثنا عروة حدثنا عائشة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا فقالت فغير قالت فغرت عليه فجاء فراى ما اصنع فقال ما لك يا عائشه غرتي؟ فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءك شيطان؟ قالت يا رسول الله معي شيطان؟ قال نعم. قلت ما كل انسان؟ قال نعم. قلت معك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم. ألفين وثمانية وثلاثين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بني عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال تحث في وجوههم وثيابهم فيزيدون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقول والله أنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ألفين مئة وستة وثلاثين حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة ينعم لا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ألفين تمنمية وستة وثلاثين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عبد الله بن نمير وعلي بن موسى عن عبيد الله بن عمر، حدثنا محمد عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من انهار الجنه. حدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا ابو نضر هاشم بن القاسم الليثي، حدثنا ابراهيم عن ابن سعد، حدثنا ابي عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل افئده الطير. 1842 حدثنا عمر حفص بن غياث، حدثنا ابي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لا 70,000 دينار، مع كل دينار 70,000 ملك يجرونها. ألفين وثمانمائة وأربعة وأربعين حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا خلف بن خليف، حدثنا يزيد بن كيسان أبي حاتم أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وجبة فقال النبي: تدرون ما هذا؟ قال: كنا الله رسول الله. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا هو يهوي إلى النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. ألفين وتمنمية واحد وخمسين حدثنا سريج بن يونس، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الحسن بن صالح بن عن هارون بن سعد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرس الكافر أو ناب الكافر مستوحد، وغلظ جلدي مسيرة 3. ألفين مئة اثنين وعشرين حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان أهل النار لم أرهما، قوم معهم ثياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حدثنا ابن نمير، حدثنا زيد عن ابن حباب، حدثنا افلح بن سعيد، حدثنا عبد الله بن رافع مولى ام سلمة قال: سمعت ابي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان ترى بك مده ان ترى قوما فائدين مثل اذنام البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. ألفين تمنمية تمانية وخمسين حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، حاوى حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي محمد بن بشر، حاوى حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا موسى بن معين، حاوى حدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، حاوى حدثني محمد بن حاتم اللفظ ده، حدثنا يحيى بن شهاب، حدثنا إسماعيل، حدثنا قيس قال: سمعت مستوردا أخ بني فير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع. وفي حديثهم جميعا غير يحيى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي حديث ابي اسامه عن المستورد بن شداد اخي بني فير، في حديثي ايضا قال: واشار اسماعيل بالابهام. ألفين تمنمية أربعة وستين حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر، حدثني سليم بن عامر، حدثنا المقصود بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سيدنا عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل. أما مسافة الأرض الميل الذي تفتح بين عين، قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم، في العرق منهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما. ألفين تمنمية خمسة وستين وفيه قال: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بشار بن عثمان، لفظ ابن غسان ولفظ أبي غسان المثنى قال حدثنا معاذ بن سمرة بن ابي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشقيق عن عياض بن حمار المجاشعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذات يوم في خطبته: الا ان ربي امرني ان اعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، واني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وانما تدعو الشياطين فاشتريتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما احللت لهم، وامرتهم ان يشركوا بي ولم به سلطان، فان الله نظر لاهل الارض مقتهم مقاطعهم عربهم وعجمهم الا بقائهم من الكتاب، قال: انما بعثتك لابتليك وابتلي بك، وانزلت عليك كتابا لا يغسله من ماء تقراه دائما ويقظان، وان الله امرني ان احرق قريشا، فقلت: رب اذا يسلغ راسي فيدعوه خبزا، قال: استخرجهم كما استخرجوه، واخزهم نغزك، وانفق فسينفق عليك، وابعث جيشا نبعث 50 مثله، وقاتل من أطاعك من عصاك. قالوا: أهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب، كل ذي قربى مسلم، عفيف متعفف، ذي عيال. قال: أهل النار 5: الضعيف الذي لا صبر له، والذي هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى لو طمع إن دق إلا خانة، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكاذب، والشنظير الفحاش، والمسك أبو غسان حريص، وأنفق فسننفق عليك. ألفين وثمانمائة سبعة وستين حسن أحمد بن أيوب أبو بكر بن شيبة جماعة بن علي قال ابن أيوب حسن بن علي قال أخبرنا سعيد بن جريري عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حدثني زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط بني النجار على بغلة له نحن معه، إذ حادت به فكادت تلقي، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، قال: كذا كان يقول جريح، كان يعرف. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال رجل: أنا. فقال: متى هؤلاء؟ قال: ماتوا بالإشراق. قال: إن هذه أم السلف القبائل، فلولا دفنوا لولا ألا تدافعوا، دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبع عينا بوجهه، فقال: أعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: أعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. قال: أعوذ بالله من فتنة الدجال. قال: نعوذ بالله من فتنة الدجال. ألفين وثمانمائة اثنين وسبعين حدثني عبيد الله بن عمر القاريري حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو دليل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها، وذكر مثله، قال: يقول الإنسان: أروح من طيبة قد جاءت من قيل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد إن كنت تعمرين، فينطلق بها إلى ربها، ثم يقول: انطلق بها إلى آخر الأجل. قال: إن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من ثانية، وذكر من نتنها، وذكر لعنة، ويقول: أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال: فيقال: انطلق بها إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. حدثني إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت قال: قال أنس: كنت مع عمر حاء، وحدثنا شيبان وفروخ ولفظ الله عن سليمان بن المغيرة عن فهد عن انس بن مالك قال: كنا مع عمر في مكه وتمدينة، فطرأنا الهلال، وكنت رجلا حديد البصر، رايت وليس احد يظن ان رأى غيري. قال: فجعلت اقول: ما ترى على العراق؟ قال: يقول: وانا مستيقن على فراشي. ثم انشا حديث اهل بدر، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع اهل بدر امس، يقول: هذا مصر او خير غدا ان شاء الله. قال عمر: فالذي يعتبر الحق ما اخطاوا الحدود التي حدد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فجعل كبير بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله حتى انتهى اليه، فقال: يا فلان فلان فلان، فهل وجدت معاذ الله ورسوله حقا؟ فاني قد وجدت معاذين الله حقا. قال: ما يا رسول الله، كيف تكلم مؤجلا الارواح فيها؟ قال: ما انتم باسمع لما اقول منهم، وهي انهم لا يستطيعون ان يردوا علي شيئا. ألفين وثمانمائة سبعة وسبعين حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن أبي سفيان بن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قبل وفاتي، فات النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث، يقول: يا مدن أحدكم لو يحسن بالله الظن، اللي هو يحسن بالله الظن. ألفين تمنمية ثمانية وسبعين. حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن شيبة قال حدثنا عجية عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث كل عبد على ما مات عليه. شيخنا الأشكال هو كده انتهى كتاب الجنة والنعيم، كتاب الفتن. هيبدأ كتاب الفتن. نقف بقى عند كتاب الفتن تمام شيخنا، بإذن الله تعالى. المجلس القادم نختم صحيح مسلم إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. أظن هنختمه في أول المجلس، يعني مش هاخد فترة طويلة، يعني لأن اللي باقي أحاديث قليلة، هو آخره 3032 تقريبا أو 33. تمام، اللهم يسر يا رب. جزاكم الله خيرا يا شيخ. السلام عليكم. بارك الله فيك. بإذن الله عز وجل اللي ما انتهاش من الأوراد يرسل الأوراد. بارك الله فيكم اللي احنا كنا طلبناه صحيح مسلم، بحيث ان احنا ان شاء الله بعد ما ننتهي ان شاء الله ننطلق في سنن ابي داود.